السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذكر يفتح مغاليق الأمور كلها بإذن الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف بس نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المناوي رحمه الله رحمة واسعة كما جاء في فتح القدير، قال: ما فتحت، وركزوا معايا بقى في الكلمات الغالية دي، قال: ما فتحت مغاليق الأمور بمثل قولك لا حول ولا قوة إلا بالله. ولو يعلم صاحب الحاجة ما في هذه الكلمة من العون والتوفيق والسداد ما تركها أبدا. أي ورب الكعبة، نعم والله نحن بحاجة إلى هذه الكلمة، لأن احنا بهذه الكلمة ننخلع من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، أي كنز مدخر لنا في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والحديث رواه البخاري ومسلم، بل ثبت عند أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله باب من أبواب الجنة. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا فاعل في الكون إلا الله سبحانه وتعالى، وفي معنى لا حول في دفع الشر ولا قوة في تحصيل الخير إلا بالله، ومعنى آخر لا حول عن معصية الله إلا بعصمته ولا قوة على طاعة الله إلا بمعونته. طيب سؤال صغير، هل هناك شيء في الكون ده كله أعظم من عرش الرحمن؟ حاشا لله، أعظم مخلوقات الله على الإطلاق هو عرش الرحمن سبحانه وتعالى، الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم كما عند ابن أبي شيبة بسند صحيح، قال: ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لو جمعت السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي، الكرسي هو إيه؟ كما قال ابن عباس هو موضع قدم الرحمن سبحانه وتعالى وجل جلاله. فالسماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما كنسبة وتناسب بينها وبين الكرسي اللي هو موضع قدم الرحمن، كأنك خدت خاتم كده ورميته في صحراء. ماذا يمثل ذلك الخاتم بالنسبة للصحراء؟ ولا حاجة، سبحان الله. طيب نكمل الحديث بقى، وما الكرسي، الكرسي اللي هو موضع قدم الرحمن سبحانه وتعالى، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة. فتخيلوا العرش قد إيه شيء والله العظيم يفوق عقل البشر أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك في بداية الخليقة كان عرش الرحمن سبحانه وتعالى كان على الماء، كما قال جل وعلا في سورة هود: وكان عرشه على الماء. فاصطفى المولى عز وجل 8 من الملائكة، كل الملائكة طبعا أصحاب أجنحة، مثنى وثلاثة ورباع، جبريل عليه السلام أمير الملائكة وأمين الوحي له 600 جناح، لكن الملائكة 8 الذين سيحملون العرش ليس لهم أجنحة وإنما لهم أرجل، تمام؟ فهم أحجمهم فوق الخيال وهو لكم دلوقتي. فربنا اصطفاهم وأمرهم أن يحملوا العرش فلم يستطيعوا، فقال: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فسيحمل العرش بحولي وقوتي. فقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله فحمل العرش بحول الله وقوته، سبحان الله. ولذلك يوم القيامة، يعني أو مش يوم القيامة، يعني قبل يوم القيامة، عند انتهاء الحياة وانتهاء الكون ده كله، تمام، يقف ملك الموت أمام الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الطويل، وإن كان في شيء من الضعف وهذا للأمانة العلمية، حينما يقول جل وعلا لملك الموت: من بقي يا ملك الموت؟ هو أعلم سبحانه وتعالى. فيقول: يا ربي، بقي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وعبدك الماثل بين يديك، وبقيت أنت وأنت الحي الذي لا يموت. فيقول جل وعلا بلام العظمة: ليمت جبرائيل. فملك الموت يقبض روح سيدنا جبريل، ثم ليمت ميكائيل يقبض روح ميكائيل ليمت إسرافيل الذي ينفخ في الصور تمام، فيموت إسرافيل ثم يقول له جل وعلا ليمت حملة العرش. فاهم بعض الناس تقول ليمت حملة العرش الله، طب دول حملة العرش هم لو ماتوا من يحمل العرش؟ العرش لا يحمل بقوة حملة العرش وإنما يحمل بحول الله وقوته، فإذا مات حملة العرش بقي العرش بحول الله وقوته سبحانه وتعالى. شوف بقى العجب العجاب، شيء عجيب جدا. ولذلك أوصف لكم بس حجم ملك من الثمانية، والثمانية نفس الاسطمبة نفس الحجم ونفس إيه؟ نفس التفاصيل. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط وصححه علامة العصر المحدث العلامة الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، قال صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك واحد بس، عن ملك من حملة العرش. شكله إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رجلاه في الأرض السفلى، رجليه في الأرض السبعة، وعلى قرنه عرش الرحمن. خدوا بالكم يعني اختصر المسافات دي كلها، يعني جسمه شائق الطبقات السبعة للأرض وشائق ما بين الأرض والسماء ومعدي من السماوات السبع لسدرة المنتهى للكرسي للعرش وواصل لحد العرش. تخيلوا حضراتكم ده ملك من ملائكة، عبد من عباد الله، جند من جنود الله. تخيلوا حضراتكم. فهذا الملك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن، خد بالك بقى، خفقان الطير ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. الطير لو خرج من عند شحمة أذن ذلك الملك لحد عاتقه يوصل بعد 700 سنة. ده كلام مين؟ ده كلام النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال فيحني ذلك الملك جبهته ويقول سبحانك ما أعظمك، فيقول جل وعلا ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا، وفي رواية سبحانك حيث كنت. سبحان الله، يعني شيء عجيب جدا. فتخيلوا بقى حضراتكم بقى ان هذا الذكر، هذا الذكر الذي هو لا حول ولا قوة إلا بالله، والذي كان سببا في ان حملة العرش اللي بالحجم ده كله ما قدروش يحملوا العرش، لكن حملوه لما قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فلو قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، لو الدنيا متقفلة في وشوشنا، لو حياتنا أصبحت سواد عياذا بالله عافانا الله وإياكم، لو الدنيا كلها اتدمرت، لو حياتنا كلها أصبحت ما فيهاش ذرة أمل، أكثره من لا حول ولا قوة إلا بالله، والله إنها من أعظم أسباب انفتاح كل المغاليق بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام المناوي يقول لك إيه؟ ولو يعلم صاحب الحاجة، الإنسان اللي محطوط في كرب أو في هم، لو يعلم صاحب الحاجة ما في هذه الكلمة من العون والتوفيق والسداد ما تركها أبدا بفضل الله. فأكثروا يا أحبابي من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة وباب من أبواب الجنة وسبب لمغفرة الذنوب وسبب للإعانة والتوفيق، وهي أيضا غراسنا في الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم، وأن كما قال له إبراهيم عليه السلام وأخبرهم أن غراس الجنة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأكثروا منها. بحبكم في الله، أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.